شبه بالحجارة لكنها مش حجارة، لو انها حجارة تفاعلت مع القرآن او اشد قسوة. احنا اغلبنا في النوع الثاني، انا اغلبنا في النوع اللي ما يتفاعل ويتعامل مع القرآن ببكاء بدموع بخشية وخشوع، اعرف انه داخل في منطقة ثانية. ارجع اضبط العلاقة الموجودة في القرآن بينك وبين انك تكون في احد الصفات الموجودة هذه. بعد كده الله سبحانه وتعالى يقول، يسأل سؤال، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما آن الوقت أنك تقرأ القرآن ويخشع قلبك منه؟ ما راح يخشع قلبك وإن تحيط بك الظلمات في ذنوب في سيئات. اعرف ترى اللي ما يتفاعل ويتعامل مع القرآن إنه موجود في ظلمات، أما كلما اتصفت بصفة النور تتفاعل مع القرآن وتستلذ فيه، تقرأه تستلذ فيه. أظن أمية بن خلف إذا ما فاتني فقط سمع القرآن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ويصف القرآن يقول إن له لحلاوة وعليه طلاوة وأن لأعلاه لمثمر وأن لأسفله لمغلق. مرة واحدة سمع القرآن ويصف القرآن بهذا الوصف العجيب. وإحنا القرآن يتواجد بيننا، أنا ما أبغى أتكلم في جلب ذات، لكن أنا فقط في التنبيه والتذكير، والتذكير لنفسي أنا أكثر وأكثر، لأن تأكد 100% أشد أوقات الحسرة لما تكون في أنفاسك الأخيرة ويكون القرآن جنبك وتنظر له. أشد أوقات الحسرة أنك في أنفاسك الأخيرة وتشوف القرآن توأمك موجود جنبك وتتذكر علاقتك فيه في عالم الخلق. القرآن اللي أنزل لنا شفاء وهدى ونور ورحمة وتقويم، في هذاك الوقت راح تعرف قيمته وتعرف حقه قدر حقه. بعدين هذا ما يتعلق بالتوأمية القرآن. طيب كيف ممكن أنا أجي أعدل في الوضع اللي حنا موجودين فيه؟ طبعا لابد أفهم بعد في منطقة ثانية في بث ثاني أن أنا كيف أطلع من جهة الظلمات إلى جهة النور. طبعا باختصار، افعل الأوامر، ابتعد عن النواهي، راح تتجه إلى النور. افعل الأوامر، شوف الأوامر في القرآن وراح أتكلم فيها كيف الطريقة التدبرية. افعل الأوامر، ابتعد عن النواهي، راح تتزكى، تطلع من مرحلة الظلمات أو من منطقة الظلمات إلى منطقة النور. طيب القرآن يسمى من وصفه ذكر. القرآن من مسمياته أو أوصافه في القرآن يسمى ذكر. كلمة الذكر شيء تفاعلي، شيء عملية كأنها تؤثر فيك. حس كذا أنا ما في النقطة هذه راح أتكلم بشكل سريع. لما تيجي كلمة الذكر هي جاية من كلمة الذكر والأنثى. نعرف بعض في بعض يقول الذكر يرسل والأنثى عملية استقبال. حس كذا الله يقول في أنت من دونه إلا إناث، أنت عبدوا من دونه إلا إناث. يعني أنت لما تعبد إله إناث فهذا الإله اللي تعبده ما يعطيك، يأخذ منك. كلمة إناث عبدوا من دونه إلا إناثة كأن الله يقول تعالى الإله اللي أنت ماخذ هذا ما يعطيك، هذا أنت يأخذ منك. فكلمة الذكر في شيء وانت قراه يرسل لك شيء يعدل في البرمجة الموجودة عندك. ذكر تقرأه فيقعد يضبط في عملية المفاهيم اللي عندك، يرجعك إلى زي ما قلت قبل شوي، يرجعك إلى إعدادات المصنع، الأخطاء، الزلات، التشويه، يرجع يضبطها لك إذا قريتها بالشكل الصحيح. يسمى ذكر. يعني أنت لما تقرأ القرآن في شيء يدخل في روحك أنها توأم، يدخل معاك ويضبط في الأمور، الخطأ، التشويه، الخطأ اللي عندك موجودة يقعد يضبط فيها. العملية عملية تفاعلية ما بينك وبين القرآن عند القراءة. طيب إيش مواصفات القرآن؟ أنا راح أتكلم على مواصفات ولا أبغى أدخل في متاهات ثانية. لابد تفهم أن القرآن هذا كامل، لابد تفهم أن القرآن هذا، راح أتكلم على مواصفاته. كل كلمة في القرآن لها معنى، والقرآن لو سحبت كلمة واحدة منه راح يختل المعنى، كلمة واحدة بس راح يختل المعنى. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بمعنى القرآن فقط محصور في هذه الصفة لأنه هو الوحيد اللي موجود من عند الله، فلن تجد فيه اختلاف، مستحيل تجد فيه اختلاف. طيب ومع ذلك لابد تجد فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني القرآن استحالة أنك تيجي اليوم وبعضهم يتحاذق أو يتشاطر ويقول هنا اختلاف مع هنا، هنا غير منسجم مع هنا، استحالة. والمعنى الثاني فقط القرآن هو الذي يتميز بهذه الصفة لأنه هو الوحيد اللي جاي من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بمعنى غيره من الكتب لابد تجد فيه اختلاف. واحد اثنين، وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله. بمعنى أنه لا يوجد فيه، لا يوجد فيه واحد اختلاف، يعني ما في شيء يناقض شيء. اثنين، لا يوجد فيه إضافات، لا يوجد شيء مضاف من برا، ما في شيء مفترى. وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما في أحد يقدر يتلاعب فيه ويضيف كلمة أو آية أو يحذف كلمة أو يحذف آية. طيب المعنى الثاني، ما عدا ذلك من الكتب لابد يكون فيه افتراء ولا لكان منزل عند الله. القرآن كامل، لابد تدخل في القرآن وتقرأ تعرف أنه كامل. تقرأه صحيح حسب وعيك، حسب إدراكك، حسب النور اللي أنت فيه راح تشرب منه، لكنه كامل لا يضرب بعضها بعض ولا يوجد فيه افتراء. بعدين الله سبحانه وتعالى يقول في آيات ثانية تبيانا لكل شيء، تفصيل كل شيء. القرآن تبيان كل شيء، تفصيل كل شيء، لكن الخطأ في فهمنا حنا، احنا بعضنا ما يستوعب الى الان. كل ما ترقيت تمسيت مس مع القرآن واستوعبت ونهلت منه، كلما تعليت وارتقيت كلما زدت وزدت وزدت انك تأخذ من القرآن اكثر واكثر واكثر. اذن القرآن لما تأخذ كمواصفات لابد تفهمه بالطريقة التالية، تفهمه قرآن كامل، منهج، تبيان كل شيء، تفصيل كل شيء، عبارة عن نور وهدى، لا يوجد شيء يضرب شيء ولا يوجد شيء مفترى. أما باقي الكتب اللي كتبها مخلوق لابد يكون في شيء يضرب شيء ولابد يكون في شيء مفترى. ممكن يجي واحد يشرح ويبسط المعلومة ويزيد أخذ منه إذا يتوافق، أما يجي شيء ويضرب ويتناقض مع القرآن، القرآن هو كامل ما يحتاج أن أنا أجيب شيء من برا وأعدل عليه من داخل أبدا. لكن الخلل ممكن أنا اليوم أتكلم على آية الخلل في فهمي أنا فيها، ممكن وارد، لكن لابد يكون مفهومي أن هذا القرآن كامل لا يوجد شيء يضرب في شيء. عشان كذا الأمر بالتلاوة وبالترتيل الأمر بالتلاوة والترتيل. الترتيل أنك تجيب الآية مع الآية، الآية مع الآية، الآية مع الآية، هذه تفسر هذه، هذه توضح هذه. ممكن نستعين بأراء ناس من برا، لكن المرجعية عندي القرآن. ممكن يجي واحد يوضح لي معلومة، يبسط لي معلومة، يسهل لي معلومة، لكن المرجعية عندي القرآن. متى ما توافق رأي وفكرة اللي برا مع هنا أوكي، لكن لما يجي شيء يعطيني رأي ويضرب في القرآن هنا أقول لا. طيب، هذا ما يتعلق بالمواصفات الموجودة في القرآن. طيب، على أساس آخذ أدخل كأساس إن أنا في القرآن نفسه، قصص القرآن كلها ليست تسلية. يعني لما تقرأ القرآن لا تأخذ قصص القرآن كأنها عبارة عن تسلية، تأكد كل آية موجهة لك. هو أنزل على سيدنا محمد صحيح، لكن كل آية موجهة لك، موجهة أنت تسمعها وتستوعبها وتلخص معانيها وفوائدها. كل آية تأخذها بهذه الأهمية. من أول مثلا لو جينا في قصص الرسل، مثلا البدايات كانت قصة سيدنا إبراهيم، وهذا في مدخل من المداخل الأساسية الموجودة عندنا هنا، عايز انك تفهم الأخطاء اللي صار عندنا هنا. الكلام اللي يجي عندك هنا يقول لك مثلا أنت غير مؤهل أنك تقرأ القرآن وتستوعبه وتتدبره، أنت تحتاج القرآن صعب أنك تفهمها، أنت تحتاج إلى كورسات ودورات في اللغة العربية و و و و و وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يسرناه، والناس برا تقول لا صعب. الله سبحانه وتعالى منزل هذا الكتاب يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والناس برا تقول لا صعب. بعدين الله سبحانه وتعالى كأنه أرجع مرة ثانية، الآية في سورة القمر أعتقد أربع مرات تكرر بنفس المعنى كأنها تضرب في الرأس، افهم افهم افهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعدين آية آية آية آية، بعدين ترجع مرة ثانية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعدين آية آية آية آية، بعدين المرة الثالثة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والمرة الرابعة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني افهم، القرآن ميسر لمن يدكر، لمن يقرأه ويتلوه ويتدبره. الله يسره، لكن جزء من خلقه قالوا صعب. الله يسره وسهله، لكن جزء من خلقه قالوا لا يمكنك تستفهمه وتستوعبه. كأن سبحان الله تعالى لابد يكون بينك وبين ربك يكون عبارة عن واسطة. تقرأ القرآن لابد يكون بينك وبين ربك عبارة عن ممر، لا يمكنك تتصل بربك بشكل مباشر. وعشان كذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول في قصص، أول قصص الأنبياء بعد نوح سيدنا إبراهيم، الله يقول فاتبعوا ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم، ملة إبراهيم مش إبراهيم تتبعه، ملته، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. لأنك لو اتبعت ملة إبراهيم مباشرة راح تقودك إلى ربك بدون وسطات. فاتبعوا ملة إبراهيم، يعني اليوم إبراهيم تسوى في الملة. تخيل نفسك أنت وجدت في معشر قوم 1000 أو 1500، ولدت في هذاك الوقت، أمك وأبوك موجودين، عيال عمك موجودين، قبيلتك موجودة، لابد تتأثر بملابسهم، لابد تتأثر بأكلهم، لابد تتأثر بمعتقداتهم، لابد تتأثر بأفكارهم وتلبسها أنت. تخيل سيدنا إبراهيم تواجد في نفس البيئة هذه، وراح قال حق أبوه ما هذه التماثيل اللي أنتم لها عاكفون. تخيل، يعني ما استوعب، ما تقبل، ما هذه التماثيل اللي أنتم لها عاكفون. مش قومه بس، حتى أبوه الله يقول الله سبحانه وتعالى فاتبعوا ملة إبراهيم. الطريقة هذه لابد تشغل عقلك، يجيك شيء من برا شغل عقلك. فاتبعوا ملة إبراهيم، مش إبراهيم، لا تتبع أشخاص، اتبع الطريقة. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. تيجي اليوم أنت تقول أنا كيف صعب ولا أقدر، بعضهم يجيك يقول لك أنت كيف تفهم، أنت معلوماتك محدودة، أنت ضعيف، أنت ما تقدر توصل بالمعنى لهذه الطريقة، أنت راح تخبط يمين يسار، أنت راح تسوي، يجيك الرد مباشرة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، قلنا لك فاتبع ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، اللي ما يبغى يتبع ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني اللي يسفه نفسه يقول أنا ما أقدر ولا أفهم ولا عندي أدوات ولا عندي، افهم أنك أنت معك رب يرعاك، بمجرد أنك تشتغل مع ملة إبراهيم في رب يرعاك أقرب من أي بشر ثاني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني أنت بمجرد أنك تجاهد وتشتغل بطريقة هذه لابد توصل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، طيب والله سبحانه وتعالى يقول لك فاتبعوا ملة إبراهيم. أربط المفاهيم، لما تيجي تقرأ القرآن لابد كأنك داخل في بحر تبحث عن كنوز. أنا أقرأ اليوم لابد أنا داخل هذا القرآن، ولو صح لي تشبيه إنك تبحث عن كنوز. أنا أشبه الناس اللي تقرأ القرآن في واحد قاعد على الشط ويأخذ شيء بسيط من برا، في واحد برا بعيد عن الشط ويتلقى الناس اللي تجيبه من الشط ومن داخل، صح خطأ يتلقى من عندهم، وفي واحد قال لا أنا داخل، بعضهم باقي على الشط، بعضهم دخل داخل يبحث عن كنوز وعن لآلة وعن مفاهيم وعن أفكار. في كل ورد من أوراد اللي يقراه، في كل صفحة من الصفحات، في كل آية من الآيات، عينه فقط تبحث عن الكنوز، لأن كل فكرة راح تأخذ تلقطها عقلك راح تؤثر في حياتك. لما تشتغل بعقلية سيدنا إبراهيم، ملة إبراهيم، لابد عقلك يبدأ يشتغل. لكن لما تيجي تقول اليوم أنا دوري فقط متلقي، أنا دوري اليوم فقط أن أنا صعب أن أنا أفهم، أنا أخذ بفهم الشخص هذا، مع احترامي لكل المفاهيم، يعني من ضمن المفاهيم الجميلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رفض أنه يتكلم على أنه يسمى ما يقوله أنه تفسير، رفض، قال حتى في كتبه الموجودة في مكتبة الجرير كاتبها خواطر، خواطر محمد متولي الشعراوي، رفض أن يقول تفسير. لما سئل ليه قال ومن يجرؤ أن يقول أن هذا هو معنى الله في الآية؟ لما أجي أقول اليوم أنا أفسر الآية على مفهوم أن هذا هو معنى أو مراد الله في الآية، كأني تأليت على الله. يقول ومن يجرؤ أن يقول أن هذا هو مراد الله؟ هذا فهمي أنا، فهمي أنا، خواطري أنا، أنا فهمي من الآية هذا هو، لكنه ليس بالضرورة أن يكون مراد الله من الآية. لا يمكن أن يقول أفسر القرآن، أفسر في معناها، هل معناها أن أنا هذا هو مراد الله في الآية؟ اللي موجودين قال ومن يجرؤ أن أنا أقول هذا هو مراد الله في الآية؟ هذه خواطري أنا. فالتفسير هي مفاهيم بشر، لكنها ليس بالضرورة أن تكون مراد الله منها، ليس بالضرورة أن تكون مراد الله منها، لكن أنت الأمر الموجود فيه أنك تتدبر القرآن. ترى المعلومية ما في أمر في القرآن بحفظه، الحفظ جميل جدا مفيد جدا، لكن الأولوية للتدبر، أنك تقرأ القرآن، الأثر الأكبر له مش قراءته ولا الحفظه، الأثر الأكبر له بالتدبر. كلما تدبرت القرآن كلما أثر عليك أكثر وأكثر، وكلما اتخذت ملة إبراهيم وكلما اتخذت ملة إبراهيم، الله في آية ثانية يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. ليه؟ أرجع مرة ثانية، الأنبياء والرسل قصص وعي. إذا أخذت ملة إبراهيم راح تصل إلى مرحلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. كلما عملت عقلك فيها، ممكن أنا في أجي اليوم في آية ما استوضح، أروح إلى تفسير الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني وأشوف الدلالات اللي عنده موجودة وأقربها. ممكن اليوم أنا أقع في خطأ، ليه لا؟ زي ما قال سيدنا إبراهيم، ومن ضمن الملة حقته قصة سيدنا إبراهيم مش عشوائية وعبث. الله سيدنا إبراهيم في ملته راح قال شاف الكوكب، قال هذا ربي، وقت خطأ. بعدين ترك الكوكب راح إلى القمر وهو خطأ، قال هذا ربي، في وقته خطأ. بعدين ترك القمر واتجه للشمس، هذا أكبر، هذا ربي، خطأ. يعني بمعنى وأنت ماشي في ملة إبراهيم وتسلكها، قد تضع عندك خطأ، قد تقول للكوكب هذا ربي، قد تقول للقمر هذا ربي، قد تقول للشمس هذا ربي، لكن في الدلالة في الأخيرة لابد تصل إلى أني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشكلة، راح تصل. عشان الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خلاص جاهدت، أنا أبغى أصل، راح أصل. راح تمر بأخطاء، أوكي تمر بأخطاء، ما عندك مشكلة. زي ما قالنا قصة سيدنا إبراهيم، يعني بالله عليك هل من العبث ويتنزه الله عن ذلك أن ربنا يذكر قصة سيدنا إبراهيم لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين؟ أنه يتكلم عليك ويعطيك القصة هذه، افهمها أن إبراهيم أبوك إبراهيم اللي أمرت أنك تتبع ملته، ترى في ملته أخذ في بداية من البدايات قال هذا للكوكب ربي، بعدين ترك الكوكب، عملية تغيير بحث، بعدين ترك الكوكب راح للقمر، بعدين ترك القمر راح للشمس، بعدين وصل قال وأنا أول المسلمين. ليه؟ تخيل سيدنا إبراهيم في وقته 1500 2000 من قومه معشرة يعتقد اعتقاد واحد فقط، إن في هذا الشخص اسمه مثلا سين من الناس أفهم مني وأعلم مني، إيش راح يكون سلوك سيدنا إبراهيم في وقته؟ هل راح يكون سلوكه نفس سلوكه مع أبوه، ولا بيروح يسأل فلان هذا أفهم مني أكيد عنده المعلومة، هذا أعلم مني راح يكون عنده المعلومة؟ ممكن تسأل إيه، لكنك لا تسلم إلا لله سبحانه وتعالى. عشان كذا أني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الله سبحانه وتعالى يقول إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. تقرأ القرآن على أساس عقلية تدبرية واضحة، تدبر القرآن النتيجة فيه الله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بمعنى كل من لا يتدبر القرآن لابد على قلبه قفلة، كل من لا يتدبر القرآن على قلبه قفل. تفك القفل فقط بتدبر القرآن. يعني تدبر القرآن مش شغلة مخصوصة لناس ودون ناس، لابد تتدبر القرآن على تفك الأقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تتدبر القرآن يبدأ عندك الأقفال تتفكك واحدة والثانية، وترى الأشياء بحجمها الطبيعي. تدبر القرآن القراءة الموجودة فيه تقراه بعين تبحث عن كنوز وعن لآلة وعن فوائد وعن أفكار. طيب كيف أقرأ القرآن بالتدبر؟ وأنا اللي عنده ورقة وقلم يجربها لمدة أسبوع، أسبوعين 14 يوم. اللي ما عنده ورد يومي يبدأ من اليوم يضع له ورد يومي. لا تثقع نفسك في في في لو صفحة يوميا تقرأها بعملية تدبر. تدبر ترى مش صعب جدا إنك تقرأ عملية قرآن بتدبر. وراح أعطي طريقة من الطرق الجميلة اللي وصلتني من أحدهم، وأنا الحمد لله رب العالمين ما أبغى أدخل في أحط نفسي في فوكس هنا أبدا. القراءة للقرآن تدبرية تقرأها بورقة وقلم، تقرأ القرآن مش بالنظر أبدا. إذا علمت حجم الكنوز الموجودة في القرآن ما راح تقرأه بالنظر، يعني تقرأ القرآن بالعين وتمر سطر سطر سطر سطر سطر سطر، لا لا أبدا. راح تأخذ اللي يبدأ أول شيء، اللي ما عنده ورد يومي أنا أنصح نصيحة محب أنه يبدأ يضع له ورد يومي. لا يغفل عنك أو تغيب شمس يوم وانت ما قرأت القرآن، لا تطلع شمس وتغيب، أو في المساء وانت ما قرأت القرآن. على أقل شيء قد يكون في بعضها قد يستثقل عليك، مثلا أنك تقرأ صفحة صفحتين ثلاثة، لكن مثلا أقلها خص صفحة كل واحد واستطعته، ابدأ فيها في مرحلة من المراحل. لكن لما تبدأ خذ الأشياء هذه ورقة وقلم وابدأ في الصفحة مثلا، أول شيء طلع من الصفحة هذه كل الأوامر، طلع من الصفحة هذه كل الأوامر. لما الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا أمر، اكتبه، اكتبه كتابة. لا يغتب بعضكم بعضا، أمر، اكتبه، كأنك تطلعه وتلخصه في كل مرة تقرأه، يعني مش مرة واحدة، لا، في كل مرة تقرأه. لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، اكتبه، في أمر وفي نهي، أمر تكتب، نهي تكتب، يعني كأنك تقول الأوامر وممكن تجمعها مع بعض كأنها عبارة عن نقاط، عبارة عن نقاط. وأنا في أكثر مرة حطيتها في تغريدات وصورت ال ال ال ال زي الكشكول. كل مرة تقرأ بالطريقة هذه كل ما يزداد الوعي عندك أكثر وأكثر وأكثر.